قافلة الهدى الدعوية. قالوا يا جماعة نطبق بعض الأشياء اللي ممكن نفعلها. الله جل جلاله يحب أنه إذا أعطاك أي نعمة وجيت تتكلم عن النعمة أنك ما تذكر أحد قبلها. كم فشلنا، كل قضية نفشل فيها في القرآن سنعاني. إي وربي كم فشلنا، كم واحد من الناس سواء مدير رئيس تقول له ها بشر المشروع الفلاني، قال والله الشباب ما قصروا ومعي فريق سبحان الملك الذي لا إله إلا هو، ذكر الكل إلا من له الفضل كله. صح يا جماعة؟ ولين قلت له بعد الله قال لك إيه أنا عارف. لا يا شيخ، ما دامك عارف بعد أنت عارف الضعوف اللي يسرهم لك الله وذكرتهم. الوحيد وحده الذي لم تذكره هو الذي يسر لك كل شيء. هذا في القرآن يا جماعة؟ إي والله في القرآن. الله عز وجل يقول لما تكلم عن سليمان، شوف خذها، الله يجعلني وإياكم من يقتنص الفرص. القرآن يعطيك أقوام مدحهم، إذا جيت عند هؤلاء اللي مدحهم الله وقف وقل يا رب أن تنفعني بما أقرأ، يا الله يا رب أن تفتح لي ما استغلق علي. وقف وانظر اللي مدحها الله، شوف شلون يتكلم، تجد أنهم سووا أشياء منا بحولها. تعال انظر حبيبي الغالي، مثال، وسأكتفي بمثال واحد بإذن الله على كل قضية. قال الله عز وجل لما قال سليمان عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فريق وعندهم مشروع يريدون تحقيقه، المشروع هذا بس ما في طيارات ولا في دي اتشل ولا في غيره بيحمل، ما عندك إلا جمال، وين بتشيل العرش هالجمال وكم تبغى توصل؟ مشاوير مشروع يبغى له شغل. قال الله جل في علاه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بدأت العروض، فريق أبطال، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. تخيل مشروع عندك يحتاج شهور وتخطيط ورسم أهداف، هم من يجيك واحد من الفريق يقول لك أنا أجيبه لك اليوم قبل نهاية الدوام. جاءه عرض أقوى من هذا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا، شوف الفريق، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والله ما تغمض تفتح له قدامك. ايش اللي حصل؟ شوف الابطال، يا رب يا رب يا من انعمت عليهم بهذا انعم علينا، لان خلق الله عبيد الله. لما تكلم الله عن عيسى ابن مريم عليه السلام قال ان هو الا عبد. طيب ما سر هذا النجاح؟ انعمنا عليه، اللهم أنعم علينا. عشان كذا إذا جيت في الفاتحة قلت صراط الذين أنعمت عليهم، هذا اللي تطلبه ترى، فركز. لأنك لو تقول واحد وانت جالس عند تقص تذكرة تقول له عطنا بالله قص تذكرة من جدة للرياض، ما يقص لك إنك لاهي. إذا ما ركزت معه ما ينظر إليك، هذا بشر مع بشر. إن الله لا يستجيب دعاء قلب اللاهي. قل أنعمت عليهم وأن تستشعر الذين أولئك الذين أنعم الله عليهم. فإذا قلتها تراك تطلب هذا، فركز حبيبي الغالي. قال الله هناك في الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أسأل الله أن ينعم علينا وعليكم. فانظر ماذا قال، فلما رآه مستقرا عنده. لو كنا مكانه ايش بنقول؟ بيض الله وجوهكم يا شباب، وش هالفريق؟ انا ما معي ناس يلعبون، معي ناس ابطال، صح؟ من يحبهم الله لا يذكرون أحدا قبل الذي بيده الملك كله. قال هذا إيش من فضل ربي. طيب وفريقك؟ لا يشكر أحد قبل الله. نعم الله لا يقبل شكرك له إذا لم تشكر الناس من فضله وكرمه، لكن لا تقدم أحد على قبله سبحانه. كم خسرنا؟ أعلمك إيش خسرنا؟ كم ذا الآية؟ قال هذا من فضل ربي. كم جاءتك بشارة على الجوال ثم قلت للناس تيسرت؟ طيب من يسرها؟ انحلت، من حلها؟ لا أبشرك خلص الوضع انتهى، بالله ما قصر فلان، ما قصر فلان، اي والله، لكن من سخر فلان؟ من سخر فلان؟ فقال الله جل جلاله، شف رجل فاهم، أسأل الله أن يجعلنا نفهم، فاهم، عشان كذا يحب رب العالمين، ولقد اخترناهم على علم، يقول أعلم من يستاهل، يا رب اجعلنا عندك من يستاهل يا رب. قال هذا من فضل ربي لما ليبلوني. لا إله إلا الله، هل كل رئيس حينما تقضى عنده وتحل عنده وتنجز عنده مشاريع يدري إنها الحين في اختبار؟ الآن يا ناجح يا ساقط، الآن ردت فعلك أول مكالمة تجريها، هل سجدت شكر لله ولا رحت تقول لفلان ويلا معلش؟ كل هذا يا جماعة قال ليبلوني. ليبلوني إيش الفهم اللي عنده؟ ليبلوني إيش؟ أشكر أم أكفر؟ الله بيشوف أنا بأقول من فضل ربي ولا أقول بيض الله وجوهكم قبله. قال ليبلوني أشكر أم أكفر. رجل فاهم كل القضية، تابع، ومن شكر، يقول أنا قاعد أخطط وأضرب المشروع الثاني قدام، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أنا إذا شكرته بيعطيني أنا، ها، ومن كفر فإن ربي غني. دائما تأتي غني كريم، هنا ما جاءت غني كريم، غني دائما تأتي غني حميد، هنا جاءت غني كريم. إيش معنى هذا الكلام يا جماعة؟ أي أن عدم شكرك لن يحيل الله عز وجل سبحانه تعالى علوا كبيرا من الكرم إلى البخل جل جلاله. هو كريم سواء شكرت أو ما شكرت، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. طيب ليش ما يذكرون أحد قبل الله؟ هل إحنا نذكر أحد قبل الله؟ اسأل نفسك، كم جاءتك بشارة وإيش سويت بعدها مباشرة؟ ترى قاعد نخسر يا جماعة، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. عشان كذا ذو القرنين لما كل مرة يقول الله ثم أتبع سببا، ثم إيش السبب اللي يتبعه؟ رجل بطل أثنى الله عليه، عنده سياسة واضحة، إيش سياسته هذه؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فقضيته مرتبطة برضا الله ومعصيته، ومن آمن بالله وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أي ملك يطلع عن هالقاعدتين فاشل، أي ملك لا يكرم من آمن وعمل صالحا والله فاشل. طيب وش يسوي ذو القرنين؟ أعطاك الله مثال عنده، قال الله عز وجل لما بلغ بين السدين وجد عندهما دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة يفقهون حتى ما تفهم عليهم يحتاج مترجمين. الشاهد قالوا يا ذا القرنين نجعل لك خرجا، نعطيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. إيش قال؟ ما يذكرون أحد قبل الله. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أتوني زبر الحديد، يعني لا مقاولين ولا تخطيط، شغل والله ما فيه مثله. قال أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه. تمت العملية والمشروع أدق الإنجاز وأعظمه، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. انتهى المشروع، انتهى المشروع ده لا يا جماعة؟ انتهى وش قال؟ التفت اللي معه قال والله يا شباب ما في مثلكم. قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. البداية من ربي والنهاية من ربي، طيب وين شغلك؟ وين النفق الحديد والقطر؟ وين جماعة هؤلاء يحبهم الله؟ الشاهد أنهم نجحوا ثم أتبع سببا. إحنا يا جماعة من نذكر غير قبل الله؟